وإذا. أي وإذا لازم الواو. أي في بعض النسخ إسقاط الواو يختلف المعنى. نعم. شف ثاء وتاء مع بعض دائما. 30 تبيع سين مع سين. تمام. نعم عمار. نبغى مثال الحالة الثالثة. الثالثة. نعم عبد الرحمن. عبد الرحمن. بسألك إبراهيم عشانك غايب. 90 من البقر ماذا فيها؟ 3 أتباع يعني 60 إلى 89 كم؟ ها؟ تبعان يعني أقصد أنه بعد هذا النصاب ما هو أعلى سقف في النصاب المحدد؟ 30 تبيع و 40 مسنة و 60 تبيع شعر النصاب ثم في كل 30 تبيع اللي قبل الثم هذه كم على النصاب؟ شوف 30 تبيع 40 مسن 60 تبيع متبعان من 60 إلى كم ثم نبدأ في التبيع؟ هذا سؤالي. 6 وكم؟ ها؟ اي نعم إلى 79 80 مسنتين اي نعم واضح لكم؟ نعم. طيب وزكاة الإبل؟ زكاة الإبل أعلى شيء ثم وش أعلى شيء؟ من 121 إلى ها؟ طيب 131 وش فيها؟ يلا اقرأ بنتها لابن ويش حقه بنتها لابن كم نصابها؟ 80 اينام يعني اعلى نصاب يبدأ في متى؟ ها 130 تغير خلاص. نعم نعم لا لا وين رحبية رحبية. نعم تمام تمام. أقول هل يصح قول عبد الستار لم يرد أن الستار من اسمائه وإنما الوالد الستير ستير على وزن سميع صيغة مبالغة سميع عليم كريم ما يقال ستير ستير. يقول هل يصح اسم عبد الدائم؟ عبد الدائم لم يثبت ولا الجواد ولا الرشيد ولا الستار. طيب يا عبد الله لو بعد العصر خسفت الشمس كسفت الشمس هل نصلي؟ اي بعد العصر ها بعد العصر بعد العصر بعد ما سلم الإمام قال الآن في كسوف ها اي هل يصلي ام لا؟ يصلي صحيح. طيب مصنف يقول فين غابت الشمس كاسفة لم يصلي كيف يقول يصلي؟ اي نعم يعني قبل الغروب شيء يسير انكسفت الشمس ما نصلي ذهب ضوها يعني سلطان الشمس الضوء دام ذهب ما نصلي